أحسن الله لك. يقول السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. يوجد رجل كنا نحسبه على السنة، وبعد فترة ظهر لنا أنه ينشر كتب الحزبيين، وله طعونات في الشيخ مقبل رحمه الله والشيخ ربيع والشيخ محمد بن هادي. فلما علمت به ذهبت إليه في بيتي لأناصح، فإذا به يعتذر بأعذار واهية. فلما علم بأني أحذر منه قدم لي وأعلن توبته، وإذا بالأيام تمر ويرجع هذا الرجل إلى على ما كان، وكل ما يناصحه أحد يقول تراجع ثم يرجع كما كان. فما نصيحتكم لنا مع هذا الرجل ومع من يخالفه؟ الذي يظهر لي أن صاحبكم أحد رجلين، إما لعاب ناقص يحب شيطان مريض، وإما مضطرب متأرجح. والوصول إلى أحد هذين الحالين، أعني الكشف عنه إلى أي الحالين، هو النظر في حاله. هل هو على السنة فيما يأتي ويدع وجهه ونصيحته للسنة وإلى أهل السنة أو لا؟ فإن كان الأول فنصحه وذكره بحاله في السنة، وأنه لا يسوغ له أن يفعل هذا حتى لا يغتر به الناس. فإن قبل وثبت على هذا فهو منكم وأولى منه، وإن أبى فهو لعاب ماكر.